وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحذروا المعاصي، احذروا المعاصي ما ظهر منها وما بطن، فإنها سبب لمحق البركات وحلول العقوبات الآثلة والعاجلة. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر لما فسدت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأما فيما ذكره الله سبحانه عن الأمم السابقة التي أهلكها الله بذنوبها وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فما الذي أغرق قوم نوح في الطوفان حتى على الماء على قمم الجبال ولم ينجو إلا نوح ومن معه عليه السلام ومن معه السفينة، وما الذي أرسل الريح العقيم على قوم عاد ما تذر من شيء إلا جعلت ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وما الذي أرسل الصاعقة والصيحة على قوم ثمود حتى أصبحوا كهشيم المحتضر، وما الذي خسف بقوم لوط الأرض وأتبعهم بحجارة من سجيل، وما الذي أرسل الرجفة على قوم شعيب وأرسل عليهم النار من السحاب حتى احترقوا، وما الذي أغرق فرعون وقومه، وما الذي خسف بطاعون وبداره الأرض إلا الذنوب والمعاصي يا عباد الله، فاحذروها وتوبوا إلى الله منها فإن الله يتوب على من تاب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل ملاك إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فلنتوب إلى الله جميعا من ذنوبنا فإنها هي السبب فيما يصيبنا كما كانت السبب فيما أصابنا قبلنا. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. يا عباد الله، كما تطيعون العقوبات التي حلت بنا: أولا امتناع المطر وانحباس المطر عن زروعنا وآبارنا وفلواتنا مما يتشطر عنه النقص العظيم في الأرزاق. ما أصابكم من غلاء الأسعار كما ترون الذي لا علاج له، لأن الله جل وعلا هو المسعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعد القادر الباسط. ما أصاب النواشي خصوصا الإبل من الموت الذريع فيها والتلف حتى لا يعلم ما هو السبب. تموت الأنعام الكثيرة في الوقت القريب وأصحابها وأهلها عندها لا يستطيعون علاجها ولا يدرون ما أصابها، إنما هي العقوبة من الله سبحانه وتعالى. الوباء الذي تنقله الطيور مما لم تكن به عادة، وهو ما يسمى بحمى الطيور، وقد أعجز الدول وأعجز المصحات والمستشفيات عن عثور على علاج لهذا الأمر. وهذه الطيور لا يقدر أحد على منعها، فهي تنقل هذا الدواء إلى حيث سيرها الله سبحانه وتعالى، وقد وصلت إلى بلادكم، وأتلف بسببها أموال كثيرة، وثروات عظيمة من الدواجن والطيور التي تستهلك لحاجة العباد، ولم يمنع هذا سريان هذا الداء وتكاثره. أشد من ذلك تسلط الأعداء، تسلط الكفار على المسلمين بالتقتيل والتشريد والإهانة كما تسمعون وكما تقرؤون لمن حولكم، وما دب إليكم أيضا في بلادكم، ما دب إليكم من زرع الفتن وتحميس الشباب، المغرور بالأفكار المنحرفة، حتى حملوا السلاح عليكم وأصبحوا يهددونكم وهم من أبنائكم. إنما هذا تسليط من الله سبحانه وتعالى. ما أصاب الأمن من الخلل، السرقات، النشل، بل والقتل، وكل هذا لسبب الذنوب والمعاصي، وما عند الله أشد وأبقى، لكنها نذر لقوم يعقلون. فعلينا جميعا أن نرجع إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، لا ينجي من هذه الأخطار إلا الفرار إلى الله بالتوبة واللجوء إليه سبحانه وتعالى، لعل الله أن يرفع ما بالمسلمين. وكل عليه مسؤولية نحو نفسه ونحو أولاده وأهل بيته ونحو جيرانه وأهل بلده ونحو المسلمين عموما، أن يتناصحوا وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر قبل أن يحل بهم ما لا يطيقون. فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، كما قال تعالى في بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنكم. وجاء في الحديث أن الناس إذا تركوا المنكر ولم يغيروه لم يستجب لهم دعاء. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله بأنفسنا توبة صحيحة، وكل منا مسيء وكل منا مذنب، فلا نلقي خلالنا على الآخرين، لا ننظر إلى عيوب الناس وننسى عيوبنا. كل منا يبدأ بإصلاح نفسه وإصلاح من تحت يده وإصلاح إخوانه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من رأى منكم منكرا فتبشر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا عباد الله، إن الشر خزان في بيوتنا بواسطة الفضائيات ووسائل الإعلام التي فتحنا لها المجال وتركناها تعيش في بيوتنا وفي أدمغتنا وأدمغة أولادنا وبناتنا وزوجاتنا بالأفكار الخبيثة وشد الدين والتهكم بعلماء المسلمين والنيل من ولاة الأمور، حتى أصبح الناس في شكوك من دينه. فاتقوا الله عباد الله، طهروا بيوتكم من هذه الفضائيات الخبيثة، امنعوها عن بيوتكم، بل واتبعوها ما يسمى بالإنترنت الذي ينشر فيه الفساد والمناظر الخبيثة والدعوة إلى الإلحاد والكفر، وكلها تعج وتصب في بيوت المسلمين إلا من رحم الله. فاتقوا الله عباد الله، تنبهوا لأنفسكم قبل أن يحل بكم من العقوبات ما لا تطيقون، فإن الله سبحانه وتعالى قال فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا في قرية من النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه الخطوة الأخيرة. أولا ينذر الله جل وعلا عباده بالعقوبات لعلهم يرجعون ويتوبون فيرفعها عنهم. فإذا استمروا ولم يتوبوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وبقوا على ما هم عليه، أخذهم الله بعقوبة عاجلة من حيث لا يشعرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، هنا أمر أحب أن أنبهكم عليه، وهو أن بعض الناس اعتادوا في آخر السنة الهجرية أنهم يفرضون أشياء ويأمرون بها ما أنزل الله بها من سلطان، منها أنهم يرسلون إلى الناس بالجوالات يأمرونهم بالصلاة في آخر ليلة، يأمرونهم بالصدقة، يأمرونهم بالصيام في آخر يوم، يلقون عليهم التهاني للعام الجديد، وكل هذا ليس من دين الإسلام، كل هذا بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. فاحذروا من هذه البدع وانهوا عنها وانكروها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم للجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، اكفنا شر شرارنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح امامنا واجده بنصرك وامده بتوفيقك، اله الحق حقا وارزقه اتباعه، واله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في كل مكان، واجعلهم ولاة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلح بطانتهم وجلساءهم ومستشاريهم، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ابعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم ابعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم ابعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله يذكركم، اشكروا نعمه يزدكم، ونذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.